جزاء إنكارهم لقدره سبحانه وتعالى وتقديره وخلقه سبحانه وتعالى، بل وصل ببعضهم إنكار علمه عز وجل، وذلك مما أورثته العقول ومفارز العقول لما أعملت تلك العقول فيما خلق الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر عز وجل، ولما تعارضت عند بعض أهل الشبه ومن لم يتشرب بنصوص الكتاب والسنة ما قد يحصل في أرض الواقع مما يراه ويشاهده مما يظن هو أنه يعارض حكمة الله سبحانه وتعالى، أو يعارض حسن تدبيره سبحانه وتعالى، أو يعارض ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وجنابه من العدل مع عباده، وأنه سبحانه وتعالى إذا عذب من يعذب أو أضل من يضل سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون ظلما منه سبحانه وتعالى وحاشاه عز وجل وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك كان القدر سر الله سبحانه وتعالى، وهو راجع إلى فعله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا، وهو سبحانه وتعالى لا يقضي إلا خيرا، وذلك باعتبار فعله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار حصوله على العبد فهو بحسب ما يراه العبد، إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشر ليس إليك. فأقول بارك الله فيكم فيما يتعلق بهذه المسألة، ولن أطيل في التعليق عليها لما يتعلق بهذه المسألة من يعني أو نشير إلى ما يتعلق بهذه المسألة مما هو متعلق بكتاب التوحيد ومسائل التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى، مع بيان إجمالي لما يتعلق بمفهوم أهل السنة للقدر. فأقول إن القدر مأخوذ من التقدير، إن القدر مأخوذ من التقدير، فيقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا وقدرا، ويقال: قدرت أقدر تقديرا، ويقال: قدرت وأقدر تقديرا. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الأشياء سبحانه وتعالى بما علمه عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى السابق للأشياء. وأقصر ما يذكر في تعريف القدر في جانب الشرع أن يقال إن القدر متعلق بمراتبه التي سوف يأتي بيانها، القدر متعلق بمراتبه التي سوف يأتي بيانها. فالقدر يراد به علم الله السابق بالأشياء، علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه وتعالى ثم خلقه عز وجل لما سواه. أقول إن تعريف القدر مأخوذ من مراتب القدر الأربعة التي هي معروفة عند أهل السنة، وهي أن يقال إن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، علمه السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه وتعالى، ثم خلقه عز وجل للأشياء أو لما سواه سبحانه وتعالى. ومن تعريف القدر تأخذ وتخلص إلى أن مراتب القدر أربعة، من لم يعرفها لم يحكم هذا الباب وتخبط فيه خبط عشواء. فإن مراتب القدر أربعة: مرتبتان تتعلق بما يسبق وقوع المقدر، ومرتبتان تتعلق بما يوافق أو بما يقارن وقوع المقدر أو ما يتأخر عنه أما ما يسبق وقوع المقدر فالأولى مرتبة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، فإن الله سبحانه وتعالى علم ما سبق مما هو أو كان في علمه سبحانه وتعالى ما كان هو أو ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما هو كائن إلى قيام الساعة، فعلمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم سبحانه وتعالى بما هو كائن إلى قيام الساعة، بل يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى عز وجل. وأما المرتبة الثانية فهي الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى بما هو كائن إلى قيام الساعة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأما المرتبة الثالثة، وطبعا هذه المراتب هي على الترتيب، المراتب هي على الترتيب وحصولها هو على الترتيب، يعني الله سبحانه وتعالى علم ثم بعد ذلك أمر القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى شاء وقوع تلك الأشياء، ثم سبحانه وتعالى خلق تلك الأشياء التي شاء أن تحصل في ملكه سبحانه وتعالى. فهذا على هذا النحو. فالمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمراد بها أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد شاء وقدر سبحانه وتعالى، قد شاء سبحانه وتعالى وأراد ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومشيئته سبحانه وتعالى تتعلق بأمره الكوني عز وجل، مشيئته تتعلق بأمره الكوني. فالله سبحانه وتعالى قد شاء أن يكون ما هو كائن إلى قيام الساعة، ولا يحصل في ملكه ما لا يشاءه عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى قد شاء سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى وما جرى به القلم وما دونه القلم في اللوح المحفوظ قد شاءه الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه ما لا يشاء عز وجل. وأما المرتبة الرابعة، وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، وهو أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء، خلق الخلق وخلق أعمالهم وخلق كل شيء من الجمادات وغيرها مما هو سوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. ومما ينبه هنا عليه على اختصار أن من عارض القدر، طائفة غالت في الإنكار وطائفة غالت في الإثبات، فمن غال في الإنكار أنكر علم الله سبحانه وتعالى السابق، وأنكر أن يكون ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة منه سبحانه وتعالى وتقدير منه عز وجل، وهذا هو فعل غلاة القدرية. ومنهم من هو أخف منهم، وهو من يقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهؤلاء كلهم قد خالفوا وعارضوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وأما الطائفة الثانية وهم الذين غلوا في الإثبات كغلاة الجهمية وغيرهم، وهم الذين ينفون أن يكون للعبد اختيار في فعله، وأن الله سبحانه وتعالى يجبره على ما يشاءه سبحانه وتعالى، وأن العبد مجبور سواء كان على الطاعات أو على المعاصي، وكل ذلك مردود بنصوص الكتاب والسنة الكثيرة التي تدل على بطلان مثل هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أعدل عز وجل من أن يعذب خلقه على أمر قد جبرهم عليه سبحانه وتعالى. وأيضا مما يشار إليه هنا أيضا فيما يتعلق بإنكار القدر، فنقول إن القدر له تعلق خاص بتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، فإن القدر مرجعه إلى فعل الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل في هذا الكون هو بفعله سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل في هذا الكون هو بفعله سبحانه وتعالى، فشأنه سبحانه وتعالى أن يخفض ويرفع وأن يعطي ويمنع وأن يرزق ويمنع سبحانه وتعالى بحسب مشيئته عز وجل، وأن يحيي ويميت كل يوم هو في شأن، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه تبارك وتعالى. وأشير إلى مسألة هنا وهي فيما يتعلق من الاختلاف بين أهل العلم في من سبق به الخلق من الله سبحانه وتعالى، أهو القلم أو هو العرش؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فجمهور أهل العلم على أن العرش قد خلق قبل القلم، وقال بعض أهل العلم إن القلم قد خلق قبل العرش، وذلك كما يأتي إن شاء الله في الحديث الذي معنا، لكن نشير إن شاء الله هنا إشارة إلى الراجح من القولين، فإن الراجح من القولين أن العرش قد خلق قبل القلم، وذلك قد جاء صريحا في عدة أحاديث قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك صريحا في عدة أحاديث قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. فأول معذر هذا موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على ابن عباس، قد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وغيرهم، هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. فهذا الذي ذكره ابن عباس صريح فيما في بيان أن العرش قد خلق قبل القلم، فإن الله سبحانه وتعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، والمراد أن القلم هو أول مخلوق فيما بعده من المخلوقات، أو بالنسبة لما بعده من المخلوقات، القلم هو أول مخلوق بالنسبة لما بعده من المخلوقات، وأما العرش فهو قبل القلم، وأما العرش فإنه قبل القلم. ومن ذلك أيضا ما جاء عن حسين أو المعذر عن عمران بن حسين رضي الله عنه كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، قال ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، ثم كتب في الذكر كل شيء، يعني كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي ثبت في الحديث الآخر إن أول الله ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب، ونذكر إن شاء الله ما يعني نعلق على ما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى من أحاديث وآثار تحت هذا الباب. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يبين لك ويوضح بأن القدر، بأن من لم يؤمن بالقدر فإنه يكون والعياذ بالله كافرا خارجا عن ملة الإسلام مرتدا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، مرتدا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر المصنف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن هنا ذكر عبادة رضي الله عنه أن للإيمان طعما يوجد عند الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لم يكن ليصيبه. أقول: ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية أخرى كما بعد إذ أخرجه الله منه. فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان فيه هذه الثلاث فإنه يجد حلاوة الإيمان. وهنا في هذا الحديث، حديث عبادة أو في أثر عبادة رضي الله عنه، أخبر أن لذة الإيمان تكون بالإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا راجع إلى محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، راجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فإن محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يقدر شيئا في هذا الكون إلا وهو فيه خير من الله سبحانه وتعالى للعبد. وذلك يكون باعتبار، إما باعتبار نفس الشيء أن يكون خيرا في نفسه، أو باعتبار غيره فيكون يعني في ذلك الأمر خيرا لا يدركه العبد ولا يطلع عليه ولا يعلمه العبد. فهذا يقتضي أو يرجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يرجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى في الإيمان بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على اختصار بأن لذة الإيمان لها تعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد جاء التعليق على هذا الحديث. ثم ذكر عبادة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: أكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، قد أخرجه جمع من أهل العلم

أنه قال كان الناس بعد آدم 10 قرون على التوحيد، كانوا 10 قرون على التوحيد، فنصبوا لي لما مات بعض عبادهم نصبوا لهم في مجالسهم أو دفنوهم ثم بنوا على قبورهم أو نصبوا على قبورهم أصناما تذكرهم بأولئك الصالحين، وهم يغوث أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهي أسماء لرجال صالحين كانوا قبل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام. فلما نسخ العلم عبدت تلك التماثيل، والمراد هنا أن الصور لها أثر على توحيد العبد، الصور لها أثر على توحيد العبد، فإن العبد يتعلق قلبه في جانب العبادة فيما يراه أو بما يراه من الصور الظاهرة، ولذلك ترى ما يفعله كثير من الغلاة القبورية من التعلق بالقبور والأولياء، هذا كله من التعلق بالصور، لأن التعلق بالصور أشمل من أن يكون متعلق بصنم، هو أشمل من ذلك، فالتعلق بالصور يكون تعلقا بأمور مشاهدة، تعلق بأمور مشاهدة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها، ونظير هذا قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا وإن كان قد ساقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق سواء كان بالصور الأصنام أو ما يتعلق بالشهوات، وما يتعلق بالشهوات، وانظر إلى كثير ممن يتعلق إما ببعض النساء أو بعض المردان أو ما يحصل لبعض النساء من التعلق ببعض الرجال على غير الحل، ولذلك تعلم هنا أن القلب قد يكون له نوع تعلق بما يشاهد، وكذلك يكون للبدن نوع تعلق بما يشاهد، فالقلب يتعلق بالصور فيكون له نوع خضوع وذل لتلك الصورة، ويزداد ذلك الذل بحسب المحبة والخشية والرجاء. وكذلك البدن، ويحصل له ذلك من بحسب النعيم الذي يظنه حاصلا له من تلك أو من ذلك الشيء، سواء كان ذلك النعيم المظنون لذلك العبد وهو لا يكون نعيما، سواء كان فيما يتعلق بالفرج أو ما يتعلق بالبدن. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. المعذرة: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشيطانية. تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، قال: وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. وأما الجانب الثاني فيما يتعلق بالتصوير، فهو في مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، فهو في مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإفك العظيم والظلم العظيم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأن يضاهي العبد الرب سبحانه وتعالى في خلقه. ساق المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث، وهنا أنبه على سبيل التذكير، وإلا ففتاوى أهل العلم معروفة مشهورة فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو. فأقول: أما ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي فهذا قد أجمع من يعتد بقوله من العلماء المعتبرين على حرمته، ولا أعلم في حدود ما اطلعت عليه أحدا من العلماء الكبار يجيز التصوير، ما أعلم أحدا يجيز التصوير من العلماء الكبار المعتبرين. وقد غلط من غلط على الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن نسب إليه أنه يعني كان يجيز التصوير الفوتوغرافي، بل قال: من نسب إلينا أننا نجيز ذلك فقد كذب علينا أو أخطأ. قال: من نسب إلينا ذلك فقد كذب أو أخطأ، عليه رحمة الله تعالى. وكلامه هذا موجود في مجموع الفتاوى له عليه رحمة الله تعالى. فلا أعلم أحدا أجاز التصوير الفوتوغرافي. وهنالك من رخص في التصوير الفيديو، بعض أهل العلم رخص في تصوير الفيديو، وهذا ينسب إلى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الفيديو لا التصوير الفوتوغرافي. لكن عموما أقول بالنسبة للتصوير فكله محرم، ولا أعلم خالف في التصوير الفوتوغرافي على الخصوص إلا بعض صغار طلبة العلم، أو من لا يعتد بقوله، ممن عنده شيء من الانحرافات إما العقدية أو المنهجية أو غير ذلك. وأما العلماء الراسخين الذين نعرفهم فلا نعرف أحدا منهم أجاز التصوير الفوتوغرافي، لا نعرف أحدا منهم أجاز ذلك. وهنا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع كابركم. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فأقول أخي الكريم، هذه الآية دلت على أن أهل الرسوخ هم أبعد الناس عن الزيغ، هم أبعد الناس عن الزيغ. فكلما رأيت الرجل قد رسخ في العلم كان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى علامة على بعده عن الزيغ، عن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اجتمعت كلمة الأكابر والعلماء الكبار على تحريم أمر ما ولم يخالف ذلك إلا من كان عنده شيء من الانحراف فيما أعلم، وأنا أقول فيما أعلم، ولم يخالف ذلك إلا من كان عنده شيء من الانحراف أو بعض صغار طلبة العلم والمشايخ الذين لا يعدون أو لا يصلون إلى درجة أولئك الكبار من العلماء. فالنصيحة هنا على ما ذكرت من الأخذ بفتاوى الكبار وترك فتاوى من هم خلاف ذلك، فإن الحق يكون له نور، والله سبحانه وتعالى يوفق العلماء إلى ما لا يوفق إليه طلبة العلم. الله سبحانه وتعالى يوفق العلماء إلى ما لا يوفق إليه طلبة العلم، وهذا أمر يغفله كثير من طلاب العلم، فتجده يتكلم في بعض المسائل بالغرائب ويفتي بالغرائب مما يخالف ما عليه الأكابر، وظنه في ذلك أنه قد حقق المسألة وأنه قد أعمل فيها النظر والدليل، وهو لم يلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى يوفق الأكابر إلى ما لا يوفق إليه الأصاغر. وهذا لا يعني أن العلماء الكبار لا يخطئون، لكن في مثل هذه المسائل التي ترى توارد أهل العلم على الأخذ بقول ما في مسألة ما ويتفقون على الأخذ بهذا القول، فالقول قولهم في ذلك، والرأي رأيهم، والرجوع إليهم هو الذي يتحتم على طلبة العلم على العموم والعوام من باب الأولى، والله أعلم، أو على العكس. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرج يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد جاء على سبيل التعجيز، هذا الحديث قد جاء على سبيل التعجيز. وأنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى أصل خلق الله سبحانه وتعالى عائد إلى الخلق والإيجاد من عدم، عائد إلى الإيجاد من عدم، هذا أولا. فالله سبحانه وتعالى أوجدك أنت حين لم تكن شيئا مذكورا، حين لم تكن شيئا مذكورا، فأوجدك الله سبحانه وتعالى من عدم. وهذا يكشف لك ما قد يعني يلبس به بعض الناس من جهة أن ما دام هنالك فرق بين صنع أو فعل الخالق وفعل المخلوق فلا بأس بذلك. فنقول هنا لابد من النظر إلى مسألة مهمة، وهي ما سبق وأن ذكرناه مما يتعلق بالمسألتين اللتين يتعلق بهما هذا الباب. الأولى في خطورة التعلق بالصور، والثانية في خطورة مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان فيه طريق إلى محرم أو إلى شرك فالشرع قد جاء بسد الطريق إليه، قد جاء الشرع بسد الطريق إليه، فهذا لابد وأن تنتبه إليه، بارك الله فيك. وهنا قد جاء هذا الحديث على سبيل التعجيز، على سبيل التعجيز، وأن من يعني ضاها خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكنه أن يخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. وليس المراد هنا ما يفعل الإنسان أنه قد يزرع أو أن يعني يأتي بشعير صناعي أو ذرة صناعية أو نحو ذلك يعني مصنوعة، ليس هذا المراد. هذه المصنوعة أولا لا تأتي بثمرة وبما يكون من من الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا تضاهيها ولا تدانيها سواء كان في ثمرتها أو غير ذلك. وثانيا أن هذا ليس هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. فهذه مسألة تعجيز الآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أنتم عاجزون عن خلق ذرة وإيجادها من عدم، وكذلك خلق الحبة وكذلك خلق الشعيرة، فأنتم عاجزون عن إيجادها من العدم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا يفيدك فيما ذكرنا من أن المسألة الثانية وهي فيما يتعلق بالمضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وإن طبعا هذه الأحاديث كلها ترد على نفس المعنى الذي فصلنا فيه. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وتأمل هذا الوعيد الشديد، يعني حتى لو كان مسألة التصوير الفوتوغرافي الآن أو مسألة التصوير الفيديو لو كان هذا مما يعني فيه شبهة فترك المشتبه أولى، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذه المشتبهات إذا تركتها فقد استبرأت لدينك وعرضك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فترك المشتبهات هو الأكمل والأولى. طبعا بعض الناس قد يأتي ب يعني مسألة هنا ويقول طيب نرى بعض المشايخ يعني يظهرون في التلفاز، قد نرى بعض المشايخ يعني مثلا يصورون في مناسبة أو نحو ذلك. نقول العلماء الذين تراهم يخرجون سواء كان في التلفاز أو غير ذلك فهم يخرجون لأجل مصلحة راجحة، وهي مصلحة الدعوة، لأجل مصلحة راجحة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما غزت هذه القنوات التي ملأت الدنيا بالضلال والفجور والمجون وغير ذلك كان خروج بعض العلماء فيه مصلحة وفائدة ونفع للناس لكي يصرف الناس عن الشر إلى الخير، لكي يصرف الناس عن الشر إلى الخير. فهذا هو ظهور بعض العلماء، ما ترى من ظهور بعض العلماء وتصويرهم في التلفاز أو غير ذلك مما من الأمور المصورة. وأيضا أذكر بمسألة هي فيما يتعلق أيضا بالتصوير للحاجة، التصوير للحاجة، فالتصوير للحاجة وللضرورة هذا لا بأس به كما قد أفتى بذلك عموم العلماء، أفتوا بجواز التصوير للحاجة وللضرورة، كان يكون الإنسان محتاج إلى استخراج بطاقة هوية أو استخراج وثيقة سفر أو غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان. وختم بحديث أبي علي رضي الله عنه حين قال لأبي الهياج الأسدي قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انظر إلى قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها، هذا يبين لك إن شاء الله المراد والمقصود في ذلك. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى بابا فيما جاء في كثرة الحلف، فقال باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. قال السابعة أن الذين يشهدون ولا يستشهدون، هكذا عندي يبدو أن هنالك سقط. نعم هنا في خطأ، السابعة ذم، أنا عندي أن هذا ذم تصحيح. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. طبعا أنا أعيد وأكرر أن هذه الأبواب الأخيرة يعني نحاول أن نعرج فقط على موضع الشاهد من هذه الأبواب ولا نطيل في التفصيل فيها، لأن كثير من هذه الأبواب متعلقة إما بتعظيم الرب سبحانه وتعالى أو بما يتعلق بشرك الألفاظ أو التأدب مع الله سبحانه وتعالى من جهة اللفظ. فهذه الأبواب الأخيرة نعرج على المقصود منها ولا نفصل كما هو يعني حصل في الأبواب الأولى والتي في وسط الكتاب، فقد فصلنا فيها وذكرنا قواعد كثيرة متعلقة بضبط هذه الأبواب، لكن في هذه الأبواب الأخيرة هي أبواب متعلقة بهذا الجانب، فنأتي على المراد والمقصود من هذه الأبواب بحول الله سبحانه وتعالى. يقول باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف، والمراد ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد والنهي عن ذلك، من الوعيد والنهي عن ذلك. وذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، والآية المراد بها أو قبل هذا المعذرة، طبعا نحن سبق معنا باب فيما يتعلق ب يعني من حلف، أو باب فيما جاء، أو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ونبهنا هناك على مسألة مهمة، وهي مسألة تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وتعظيمه سبحانه وتعالى يكون في جهة الحالف ويكون في جهة من حلف له، في جهة الحالف وفي جهة من حلف له. وذلك أورد هناك حديث في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال والله لم أسرق. فقال له عيسى آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. فالمسألة لها تعلق أولا بجانب الحالف، ولها تعلق في جانب من حلف له. فكلاهما الأول عليه أن يصدق في يمينه، والثاني عليه أن يصدق من حلف له بالله. ولذلك والسبب في ذلك أن الحلف يراد به تأكيد الأمر، تأكيد الأمر بأمر معظم، يراد به تأكيد الأمر بأمر معظم. وتأكيد الأمر بأمر معظم قد جاء في الشريعة أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وجاء النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كما في عدة أحاديث. وهذا يدلك على أن تعظيمه سبحانه وتعالى مستقر في قلوب أهل التوحيد، فإنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى فلا يحلفون إلا به، ولا يحلفون كذبا، لا يحلفون إلا به ولا يحلفون كذبا. وأيضا في المقابل من حلف له بالله فإنه لأجل تعظيمه لله سبحانه وتعالى فإنه يصدق من حلف له بالله. وهنا زاد المصنف أمرا، وهو في جانب من حلف بالله فإنه ينبغي عليه ألا يكثر من الحلف، ينبغي عليه ألا يكثر من الحلف. وذلك أن الإكثار من الحلف يجعل العبد، يجعل العبد يورد ذكر الله سبحانه وتعالى على أمر ما من أمور الدنيا. وهذا الإكثار يكون مظنة لنقصان ذلك التعظيم، مظنة لنقصان التعظيم لله سبحانه وتعالى. فكلما أكثر الإنسان من الحلف سواء كان لحاجة أو لغير حاجة فهذا يكون مظنة لنقصان التعظيم لله سبحانه وتعالى. وليس هنا المراد ما يتعلق باللغو في الأيمان، ليس هنا المراد ما يتعلق باللغو في الأيمان. اللغو في الأيمان، اللغو في الأيمان لا يتعلق بها شيء، يعني اللغو لا يتعلق بها شيء. أن تقول أحيانا الإنسان والله تأكل معي، والله تجلس، وأنت لا تقصد التأكيد، وأنت لا تقصد التأكيد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد باللغو، يمين اللغو لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها، ولمعفو عنها للعبد هي اليمين التي يعني هي من يمين اللغو. ولكن يؤاخذ الله سبحانه وتعالى العبد بماذا؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا الذي يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به العبد، هذا الذي يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به العبد كما في الآية الأخرى، كما في الآية الأخرى. طيب، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسنعة ممحقة للكسب. منفقة للسلعة أي أن السلعة تروج، وقد يكثر المشترون لهذه السلعة، قد يكثر المشترون لهذه السلعة. وذلك أن الناس في قلوبهم الفطرة من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا حلف للمشتري بالله سبحانه وتعالى إعظاما لله سبحانه وتعالى على سلعة فإن المشتري لأجل إعظامه لله سبحانه وتعالى يرى أن هذه السلعة يعني ذات قيمة وأنها ذات نفع وغير ذلك، فيقمع في هذه السلعة لذلك هذا منفق لي السلعة فتروج هذه السلعة، لكن الله سبحانه وتعالى ينزع البركة من هذه السلعة إذا حلف الإنسان على السلعة، والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل سبحانه وتعالى أن يكون سبحانه وتعالى يعني الحلف به في مثل هذه الأمور ما لم يضطر الإنسان إلى ذلك أو يحتاج إلى ذلك، كان يجادل في ذلك المشتري أو أن يدعي المشتري دعوة غير صحيحة في تلك السلعة أو غير ذلك، الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان. لأشيمط هو الذي خطه الشيب، الرجل كبير السن، والسبب في ذلك من الوعيد في الرجل الذي يعني بلغ من الكبر عتية ويفعل هذا الفعل هو الزنا، ذلك أنه يكون في غير حاجة وقد ذهبت عنه الفتوة والقوة، فزناه في حال الكبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى يعني فيه زيادة تعدي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويتعدى يعني حدود الله سبحانه وتعالى مع غير حاجة إلى ذلك التعدي، يدل على فجور في القلب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال: أشيمط أو أشيمط زان، أشيمط زان وعائل مستكبر. قال: وعائل مستكبر، يعني رجل فقير وهو مع فقره متكبر، وهذا موجود بكثرة اليوم، تجده برغم الفقر عنده من الكبر ما عنده والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والثالث هو موضع الشاهد: ورجل جعل الله بضاعته. ورجل جعل الله منصوب على المفعولية، ورجل جعل الله بضاعته. فهو جعل الله سبحانه وتعالى بضاعته، وذلك بالحلف أقول طبعا باب البيان لتخريج الحديث، هذا الحديث ذكر المصنف أنه أخرجه الطبراني بسند صحيح، فلقد أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الصغير، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الصغير، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، قال في مجمع الفوائد مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في صحيح الجامع طيب، فهذا الرجل الذي جعل الله سبحانه وتعالى بضاعته هذا بكثرة الحلف فهو لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا من بسبب يعني نقصان تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قالوا في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني هل ذكر قرنا المعذرة ثلاثة قرون أو أربعة قرون، هل ذكر ثلاثة قرون أو أربعة قرون. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنن. ذكر القرون الثلاثة المفضلة وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، فهم يشهدون ولا يستشهدون، وذلك أنهم يستخفون بأمر الشهادة، يستخفون بأمر الشهادة بعدم تحريهم للصدق، بعدم تحريهم للصدق. وسيأتي إن شاء الله أيضا الجمع بين هذا الحديث والحديث التالي وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الشهادة من غير سؤال. فهؤلاء يشهدون مع رغم أنهم لم يطلب منهم الشهادة، وسيأتي إن شاء الله الجمع بين الحديثين. قالوا يظهر فيهم السمن، يعني السمن كما هو معروف يعني زيادة الوزن، زيادة الوزن فيما نسميه اليوم. قالوا فيه عن ابن مسعود، طبعا الحديث ذاك الحديث في البخاري، عند البخاري خرجه البخاري ومسلم، الحديث عند البخاري ومسلم. قالوا فيه أيضا عند البخاري ومسلم أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا بذكر أربعة قرون. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. طيب طبعا موضع الشاهد من هذا الحديث ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويمينه شهادته، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث. نأتي الآن إلى الجمع بين الأحاديث. هنا تسبق شهادة أحدهم، قال تسبق شهادة أحدهم يمينه، الجمع بين هذه الأحاديث وما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يعني هذا الآن فيه إشكال، هنا جاء ذم من يشهد ولم يستشهد، وهنا جاء مدح من شهد ولم يستشهد. في الجمع بين الأحاديث أن من شهد، أن من شهد ولم يستشهد له حالان، إما أن يحتاج إلى شهادته وإما أن لا يحتاج إلى شهادته، إما أن يحتاج إلى شهادته وإما أن لا يحتاج إلى شهادته. فمن احتيج إلى شهادته ويترتب على يعني عدم شهادته ضياع حق من الحقوق فلا يجوز له أن لا يشهد، لا يجوز له أن يكتم الشهادة. وذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والذي جاء فيه الذم هو إما أن يشهد الإنسان شهادة زور، وإما أن يشهد الإنسان على أمر لا حاجة في شهادته في هذا الأمر. والحاجة أقول الحاجة يعني بابها واسع، الحاجة إلى الشهادة بابها واسع، قد تكون حاجة لزيادة التأكيد أحيانا، فهذه حاجة إلى الشهادة، يعني قد يكون الإنسان شهادته لا تضيف شيئا إلا أنها تؤكد الأمر، فمثل هذه الشهادة يعني في هنالك حاجة إلى هذه الشهادة، هنالك حاجة إلى هذه الشهادة. لعله ما أدري انتهى الوقت. طيب نقف هنا إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى، غدا يعني نختم إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى كتاب التوحيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، إن كان في شيء من العمر بقية والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا سائل من ليبيا، سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، متى تستعمل كلمة الله المستعان، وهل في الأمور المكروهة أو الأمور المستحبة؟ نرجو التوضيح لأننا أصبحنا نستعملها في كل لحظة، وجزاكم الله خيرا. آمين، وجزاك الله خير الجزاء، وزادك الله حرصا. يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تكون في جميع الأمور، ولا تختص بأمر معين ما دام هذا الأمر مشروعا أو مباحا، ما دام هذا الأمر مشروع أو مباح، فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى تكون في جميع الأمور. ولذلك جاء في سورة الفاتحة أن العبد يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه الاستعانة على عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد كنوز الجنة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه استعانة بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى على كل الأمور، سواء كانت أمور يعني مستحبة أو أمور واجبة أو أمور مباحة، بارك الله فيك. لماذا أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، طيب شيخنا، هل من يترك الخوض في الصفات مع أنه لا يعطل؟ هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من يترك الخوض في الصفات مع أنه لا يعطل منها شيء يعد من أهل السنة؟ مسألة ترك الخوض في الصفات مع سلامة الاعتقاد، هذا لا يعد خروجا عن السنة، ما دام الإنسان اعتقاده صحيح وسليم وليس عنده ما هو مخالف للاعتقاد، فأن يترك يعني الكلام هذا لا شك هو مذموم من جهة، لكنه لا يعد خارجا عن السنة، لا يعد خارجا عن السنة، بل يكون الذنب فيه من جهة تركه لبيان الحق إن كان يحتاج إلى بيان ذلك الحق. وأما إن كان الإنسان يخشى على نفسه شيء من الـ يعني أكثر الخوض في الصفات، لأن الخوض في الصفات كلمة مطاطة يعني فضفاضة، قد يكون الخوض فيها بالحق، وقد يكون الخوض فيها بالباطل، وقد يكون الخوض فيها بعلم، وقد يكون الخوض بلا علم. فمن خاض فيها بعلم وبحق فهذا لا شك أنه على خير، ومن ترك الخوض فيها لأجل إما لقلة العلم وإما لخشية التباس الحق عليه، فهذا لا يذم بحول الله سبحانه وتعالى على ذلك، بل يكون إن شاء الله ما فعله مأجورا عليه بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. في وقت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي عائل ومستكبر، كيف أتصرف معه؟ الله المستعان. طبعا أنا قبل هذا أنبه على مسألة قبل أن أجيب الأخت، إن قضية عائل ومستكبر يعني لابد أن نفهمها على وجهها، يعني هو عائل يعني معناه فقير، هو عائل معناه أنه فقير، لكن بعض الناس قد يفهم أن الاستكبار استكبار الفقير أن لا يقبل الصدقة، فهذا ليس من الاستكبار، وأنا أخشى أن يكون مراد الأخت هذا الأمر، أن الرجل يكون يعني لا يسوم نفسه للناس ولا يطلب الصدقة، بل هذا محمود إن كان هذا هو المراد، وليس بمذموم، وهذا ليس من الكبر في شيء. إذا الإنسان يعني كان فقيرا وجيء له بشيء من الصدقة ولم يقبل الصدقة فهذا لا يعد استكبارا، ما لم يكن يعني رده لتلك الصدقة على سبيل تحقير من يعني تصدق عليه، هذا لا يكون استكبار، بل هذا إن شاء الله محمود، وهذا يعني بعض أهل العلم يسميه المسكين، وهو الذي يتعفف، الذي يتعفف عن الناس ولا يريد أن يسأل الناس ولا يريد أن يعني يلجأ إلى الناس، بل يريد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا فهذا خير، وهذا لا يعد استكبارا، بارك الله فيك. وأما إن كان المستكبر يراد به هو فقير، فالفقير في عادته أن يكون متمسكن مسكين، أو يعني يكون فيه شيء من الانكسار. لكن إن كان مستكبر وعنده يعني يرى أنه يعني عالي على الناس وأنه فوق الناس برقم الفقر برغم الفقر، فهذا هو الذي يذم، هذا الذي يذم، وهذا يذكر بيعني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الكبرياء ردائي، ذكر مثل هذه الأحاديث الذي فيها يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الكبر لا ينبغي ولا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا باختصار، الله أعلم. سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، أحد إخواننا من الله عليه بالاستقامة، نحسبه والله حسيبه، يقول: كنت فيما سبق قد سرقت أشياء تابعة لأحد قطاعات الدولة، وقمت ببيعها وشريت ببعض المال ملابس، والبعض الآخر اشتريت به أجهزة وبيعتها، والبعض الآخر لا أذكره، وعلما أنني قمت بإعطاء الملابس لأحد الأقارب لكي أتخلص منها، وبعض الملابس لا يزال عندي، فماذا يلزمني في هذا الأمر الشنيع؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك توبة نصوحة، ويجعلك ممن يعني إذا أذنب استغفر، وأن يتوب عليك سبحانه وتعالى وأن يغفر لك ما مضى. أخي الكريم، الذي عليك هو أن ترجع الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها، هذا الذي يجب عليك. فيجب عليك الذهاب إلى ذلك القطاع الذي تقول أنك قد سرقت منه شيئا من الأشياء، فتعيد إليهم ما سرقته، سواء كان أن تعيده بعينه أو تعيد لهم قيمته، بارك الله فيك. هذا باختصار، ولعلك إذا رجعت إليهم يعني يعفون عنك لما يعني قد أفهمه من سؤال الأخ أنها ذلك قد حصل في زمن الفتنة ونحو ذلك، الله أعلم. أخ من المغرب يقول: سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقطن مع أهلي في مدينة، ولي أخ يدرس بجامعة في مدينة أخرى، فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة التي أخرجها من تجارتي، وجزاكم الله خيرا؟ آمين وجزاك خير الجزاء. نعم، يجوز للإنسان أن يخرج من مال الزكاة لأخيه، وذلك بشرط أن يكون هذا الأخ ممن لا تجب عليه نفقته، لا تجب عليه نفقة لهذا الأخ. فمثلا إذا كان هذا الأخ أنت وليه، أنت ولي هذا الأخ وليس له يعني والدك مثلا يعني متوفى، وإن كان كذلك فسأل الله سبحانه وتعالى يتغمده بوسع رحمته وفضله، إن كان الأب متوفى، فالإنسان إذا كان يعني هو من ينوب عن والده، فعند ذلك يجب عليه أن ينفق على من يعني على إخوته، يجب عليه أن ينفق على إخوته إذا احتاجوا إليه. وأما يعني إن كان هذا الأخ ليس ممن يعني ينفق عليه ولا تلزمك النفقة على هذا الأخ، فتجوز لك أو يجوز لك أن تخرج من مال الزكاة إن شاء الله لهذا الأخ، والله أعلم. أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا تقدم للأخت شابان في نفس الوقت، فهل لها أن تنظر للأول دون أن تجيب بالقبول أو الرفض، أو تنظر وأن تنظر إلى الثاني وبعدها تختار من ترتضيه منهما؟ فإذا كان يجوز هل تخبر الذي وافقت عليه بالأمر أو لا، مع العلم أن الأخوين يفترض أن الأخوين صاحب دين ومنهج نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. نعم يجوز، وهذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم يكن هنالك ركون، إذا لم يحصل الركون، إذا لم يحصل الركون إلى أحد الخاطبين فلا بأس. ذلك لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد خطبني أسامة وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه، فقال انكحي أسامة، انكحي أسامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك يعني ما لم يحصل الركون إلى أحدهما. يعني حتى لو في قضية أنه لو حصل الركون، لو حصل الركون من جهة المرأة، خطبة الرجل على خطبة أخيه هذا متعلق بالرجل وليس بالمرأة، متعلق بالرجل وليس بالمرأة، والله أعلم. أخ من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل من المناسب أن يتكلم طالب العلم في القدر أمام العوام؟ وإذا كان يعني يتكلم في مسائل تتعلق فيها يعني تكذيب لله أو إحداث يعني فتنة أو رد لكلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا الذي يصدق عليه والله أعلم. أخ من ليبيا يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن أنقل فتوى وأنا متأكد أنها لأحد أهل العلم الثقات لكنني نسيت من هو العالم أو الشيخ الذي سمعت منه هذه الفتوى؟ لا بأس أن تنقل هذه الفتوى مدام أنك متأكد أنه أحد أهل العلم الثقات، وأنه ومتأكد أيضا من صحة ما سوف تنقله، لا بأس بذلك. لكن لو تقول لي هذا الأخ إن شاء الله يعني أراجع من هو القائل وأنقل لك يعني اسمه، هذا أكمل إن شاء الله. طيب أخ من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل الماء الذي ذكرتم عندما تكلمتم حول الخلاف عن أول مخلوق هو الماء الذي نعرفه أم هو ماء آخر كما في أثر ابن مسعود وذكر الأثر؟ أقول أخي بارك الله فيك أنا لا أعلم هل هو نفسه أو ماء آخر، لا أعلم هذا، لا أعلم له في تفصيلا في السنة، فيما أعلمه في علمي القاصر لا أعلم فيه تفصيلا في السنة، فالله أعلم بالجواب إن كان هناك تفصيل الله أعلم. أخ من الجزائر يقول بارك الله فيكم هل طيب الرواتب يقول بارك الله فيكم هل تقضى الرواتب يعني السنن الرواتب التي فاتت بسبب طلب العلم طلب علم شرعي ونحوه على مذهب من يقول بعدم قضاء الصلوات التي تركت عجزا وتكاسلا؟ نعم تقضى إن شاء الله، وهذا دليله لما ضاف النبي صلى الله عليه وسلم أضياف فأخر النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر أو راتبة الظهر البعدية فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ولعلنا إن شاء الله غدا يعني نحاول البدء إما على العاشرة والنصف أو الحادي عشرة إلى الربع إن شاء الله، بين العاشرة والنصف أو الحادي عشرة إلى الربع بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.